خذني بقى يا جروح أرجوك داويني لا تروح الروح خذني بقى يا جروح أرجوك داويني لا تروح الروح كيف عذابي منك ليه تشقيني أنا كيف عذابي منك ليه تشقيني خذني بقى يا جروح أرجوك داويني لا تروح الروح.